ابدا قبلك عمر الاحساس اللي انا فيه ده ما حصلش يا حبيبي من غير ما تقول لي كل اللي في قلبك بالملي واصل لي انا برضو بحبك جدا لا اكتر بقى يمكن جدا جدا اصلا ابدا قبلك عمر الاحساس اللي انا فيه ده ما حصلش يا حبيبي من انا وانا جنبك على فكره ولا بشغل بالي باللي هيحصل بكره انا كده مبسوطه وراضيه ومليت دنيتي بعد ما كانت فاضيه طب قبلك كنت ازاي عايشه والله ما عارفه انا ولا فاكره انا وانا جنبك على فكره ولا بشغل بالي باللي هيحصل بكره انا كده مبسوطه وراضيه ومليت دنيتي بعد ما كانت فاضيه طب قبلك كنت ازاي عايشه ما عارفه انا ولا فاكره يا حبيبي من ده العطفيه بقيت بصراحه بخاف اتغر وبخاف قوي وانت معايا الناس تحسدنا بعد الشر الدنيا معاك حبتها لا دنيا ايه ده انا في الجنه بذاتها مش عايزه انا غيرك ولا عايزه ما حصل لي.